السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الذين لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم بعد الموت، نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب من هذا الصنف، ويجعلنا وإياكم من أهل الإيمان والتوحيد، ويرزقنا حسن الخاتمة، ونستمتع بقى برحلة أرواح المؤمنين. أما الصنف الآخر فرحلتهم هي رحلة أرواح الكافرين والمنافقين نفاقا اعتقاديا. وفرق كبير بين النفاق العملي وبين النفاق الاعتقادي. النفاق العملي لا يخرج من الملة، اللي هو إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، ده اسمه نفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي ربنا يعافينا وعافيكم، وده أخطر من الكفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، تمام؟ ليه؟ لأنهم يبطنون الكفر في قلوبهم ويظهرون أمام الناس الإسلام، عافانا الله وإياكم. فهذا الصنف من الكافرين والمنافقين نفاقا اعتقاديا قال عنهم صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. يعني العبد الكافر، تمام، لما يكون في بداية سكرات الموت، إيه اللي بيحصل بقى؟ يبقى في انقطاع من الدنيا، خلاص خارج منها، وإقبال من الآخرة، داخل على الدار الآخرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: القبر أول منازل الآخرة. يبقى إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، عافانا الله وإياكم، ومعهم المسوح. إيه المسوح؟ دي أكفان متصنعة من نار جهنم. ربنا عافينا وعافيكم يا رب. نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت. يعني دولت بيجهز الروح لملك الموت، وهو يجي بقى ينادي على تلك الروح وينتزعها، ثم يأتي ملك الموت. خدوا بالكم بقى، فيجلس عند رأسي، عند رأس هذا الكافر، ويقول: يا أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. إيه اللي بيحصل بقى؟ فتتفرق الروح في جسده، يعني الروح تتفرق في عروق الجسد، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. تخيلوا حضراتكم لو واحد جايب مثلا بلوفر أو صوف مبلول كده، مبلول مية، ويدخل جواه شوكة من الحديد ويعوز ينتزعها، هتقطع كل حتة من الصوف المبلول، عافانا الله وإياكم. كذلك الكافر أول ما يلاقي ملك الموت بيقول: يا أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب. هنا الروح تتفرج بقى في الجسد، خايف ان الروح تطلع، تمام، مش قادر يلقى ربنا سبحانه وتعالى، فالروح تتفرج في العروق فينتزعها ملك الموت، فتتقطع كل عروق الكافر، عافانا الله وإياكم. ثم بعد ذلك فيأخذ الروح، فإذا أخذها لم يدعوها، الملائكة بقى لم يدعوها في يده طرفة عين، ما يسيبوش الروح في إيد ملك الموت، واخدينها وحطينها جوه الكفن اللي متصنع من النار، عافانا الله وإياكم. بمجرد من الروح الخبيثة دي تتحط جوه كفن من النار، تفيح منها كأسوأ أو أنتن ريح وجدت على وجه الأرض. يبقى إذن فإذا أخذوها ويضعونها في تلك المسوح، تمام، فيفيض منها أو يفوح منها كأنتن ريح وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها بتلك الروح، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ من شدة الريح المنتنة التي تخرج من تلك الروح. عكس المؤمن بقى، المؤمن ما شاء الله ينزل إليه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب كأن وجوههم الشمس، تمام، ومعهم كفن من الجنة وحنوط عن عطر من الجنة، وملك الموت يجلس عند رأسه ويقول: يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني كأنك مازل ماسك إزازة مية بتدلق منها مية بتنزل بكل إيه؟ بكل يسر وسهولة، تمام؟ فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يدي طرفة عين، بل أخذوها ووضعوها في كفن من الجنة، فتفوح منها كأجمل رائحة عطر في الدنيا، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا: ما أطيب هذه الريح، روح من هذه؟ فيكون روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. أما في الحالة دي بقى للكافر بقى عياذا بالله تفيح منه أو تفوح منه كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا: روح من هذه؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم يصعدون إلى السماء فيستفتحون السماء فلا تفتح لهم، سبحانك يا ربي، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى إلا في حالة واحدة، حتى يلج الجمل في سم الخياط. لو قدر حد يدخل الجمل من ثقب الإبرة يبقى الكافر يخش الجنة، واضح؟ يعني معنى كده مستحيل إن كافر يدخل الجنة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا فتعود روحه في جسده. قال جل وعلا موضحا تلك المأساة التي تحدث لأرواح الكافرين عند الموت، قال جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. يعني يبقى في القبر نايم الفراش اللي تحتيه متصنع من نار جهنم، وسبحان الله والغطاء اللي فوقيه متصنع من نار جهنم. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فالإنسان لازم يقعد يتفكر في رحلة أرواح المؤمنين ورحلة أرواح الكافرين ويختار بقى عايز يكون في أنهي رحلة. أكيد ما فيش حد فينا يتمنى هذه الرحلة البئيسة التي يمر بها الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا عافانا الله إياكم، وإنما الإنسان يتمنى أنه عند الموت تأتيه أو تنزل إليه ملائكة من الجنة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفة من الجنة وحنوط من الجنة، وإن ملك الموت يجلس عند رأس كل واحد فينا ويقول: يا أيتها النفس الطيبة كان في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. وبعد كده تخرج الروح ويحطها في كفن من الجنة وتفوح أطيب رائحة، ثم لا تصعد بنا الملائكة وتمر على ملأ من الملائكة إلا ويقولون: روح من هذه؟ يكون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كنا نسمى بها في الدنيا، ثم يشيعنا من كل سماء مقربوها. سبحان الله، تشيعنا ملائكة السماوات السبع، ثم يقول جل وعلا: صدق عبدي فأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. فإذا ما نزلت الروح إلى القبر ودخلت في أجسادنا يجلسنا منكر ونكير عليهم السلام ويسألون الثلاث أسئلة التي يأتي التثبيت عليها من المولى عز وجل، هو اللي هيثبتنا علشان نجاوب على الأسئلة دي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فلما نسأل: من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول جل وعلا: صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها وريحانها. ورزقني الله إياكم حسن الخاتمة وجمعني الله إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.